تسمعوا اغنيتي الجديده حصريا على انغامي جوزيف عقيل. معقول شو حلو شو مهضوم طيوب كتير، لو في ضل بوسها وغنجها واحملها وطير. معقول شو حلو شو مهضوم طيوب كتير، لو في ضل بوسها وغنجها واحملها وطير. وبتحكي وبتقول وبتتغنج على مهلا، وبتعرف كل شي مقبول منه وكل شي بيلبقلا. اسمعوا اغنيتي الجديده حصريا على انغامي جوزيف عقيل. حلوين حكياتها وكل كلماتها شي مش معقول، نغمات على قلبي ما في مثلها شي مش مقبول. حلوين حكياتها كل كلماتها بشي مش معقول، نغمات على قلبي ما في مثلها شي مش مقبول. وبتحكي وبتقول وبتتغنج على مهلا، وبتعرف كل شي مقبول منه وكل شي بيلبق لها. وبتحكي وبتقول وبتتغنج على مهلا، كل شي مقبول منه وكل شي بيلبق لها. شو حلو